بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوسلوا بقرابتهم للإخلال بما يجب على غيره. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في المعامل والمصانع يكون هناك كميات كبيرة من المواد الخام، يعني لو أنه معمل للحلويات يكون فيه السكر والطحين وأشياء كثيرة من هذا، فهل هذه لوحات عليه الحول تزكى أو أنها لا تزكى حتى تصنع وتخرج على شكل تزكى؟ تزكى لأنها معدة للبيع. وأحيانا اما الالات الباقيه ما فيها زكاه. نعم. تزكى بسعر الشراء او سعر البيع؟ لا، بما تساوي وقت وجوب الزكاه، وقت قد تزيد وقد تنقص. شيخ احسن الله اليك، هل هو حكم عام ان يتحمل احد الزكاه على احد والذي لا يريد؟ ايش هل يؤخذ من هذا حكم عام على من لا يريد ان يؤدي الزكاه، فيقال انه اذا ادها عنه غيره أجزأته ولا يعذر عن ذلك؟ ما يخدم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني عند رحل وجه إخراج العقارات ونحو سيارة أجرة، عبارة أجرة، هل تزكى أعيانه؟ لا تزكى أعيانه. الذي أخرجها؟ أخرجها لأنها ليست الزكاة واجبة في عينها كالذهب والفضة أو التمر أو القمح، وإنما هي واجبة في قيمتها، وهذه لا يراد قيمتها، يراد أن يختص بها الإنسان وتبقى عنده. شيخ يعني اختصاص مثلا البيت الذي يسكن الإنسان أو الإنسان يركبها واضح، لكن هذه إنما أراد بها التكسب. حتى ما يخالف، أراد بها التكسب، هذا المكسب الذي أراده فيه الزكاة، لكن هي نفسها ليس فيها زكاة لأنه يريد أن تبقى. ما هو التكسب بها؟ لو أراد بقائها يقول أنا أنتظر الموسم، قلنا فيها زكاة، لكن هو يريد بقائها لينتفع بكسبها فقط. أما هي لو فإنه لا يريد بيعها أبدا، كما لا يريد بيع بيته الخاص. يجب إيش؟ يقول يعني الخير فيها زكاة؟ مو صحيح. الشيخ يستدل بمثل في الصحيحين لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخيل فقسمها إلى ثلاث، فقال في الثالثة وهي على رجل وزر، فلما قال وأما التي هي عليه وزر فرجل منع حق الله في ظهورها. نعم. واستدل كذلك بما حدث عن عمر بن الخطاب أنه جاءه ناس فقالوا إن عندنا خيول ونحب طهرتها وزكاتها، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بأخذها إلا علي بن أبي طالب، قال أخشى أن تكون جزة يأخذها يعني من بعدك منه، فأخذ منها. أما الأول حديث الأول فهو منع حق الله في ظهرها، بمعنى أنه لا يعيرها من يحتاجها، وله أيضا يستعملها في الجهاد في سبيل الله أو في ركوبها الخاص. وهذا معلوم أنه إذا منع ما يجب فيها من إعارة أو جهاد أنه يأثم بذلك. وأما أثر عمر فلا أدري عنه، ولكن حتى لو فرض أنه ثبت عنه فإنه لا عبرة به. السنة حق ثلاثة أربعة ولا العادة أول باب أخذنا أبواب الآن. نعم هذا الخامس. وقت الوجوب إذا كان اليوم تجب الزكاة عليه يقدرها بسعر اليوم، لكن الذهب الآن عندنا الحقيقة يزيد وينقص في الساعة أو في الدقيقة أيضا. فإذا كان مثل أول النهار مثل 20 وآخر النهار 30 ينظر المتوسط. نعم. نعم وقت الوجوب الوقت الذي تتم فيه السنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب